قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا في استعراضنا لعدد من الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة مريم ونتوقف عند الآيات من 25 إلى 40 تقريبا وكلنا يعرف قصة ميلاد عبد الله ونبيه عيسى عليه السلام بمعجزة خارقة للعادة كما خلق أبانا آدم عليه السلام بدون أب أو أم خلق عيسى عليه السلام من أم بغير أب والله تعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون وفي هذه القصة هنا دروس كثيرة لكن هناك أيضا ومضات علمية جليلة يجب أن نتوقف عندها من هذه الومضات قول ربنا تبارك وتعالى أو جبريل عليه السلام إلى السيدة مريم عليها رضوان الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ومعروف علميا أن رطب البصر بصر البلح لا ينضج في الشتاء ينضج في أواخر الصيف واحتفال مسيحي هذه الأيام بميلاد سيد المسيح في شهر ديسمبر أو في شهر يناير في وسط الشتاء مناقض لهذه الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم مما يؤكد على أن ميلاد عيسى عليه السلام كان في أواخر الصيف وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وطبعا أشارت إلى رضيعها أو وليدها هذا فتكلم في المهد وكلامه في المهد معجزة لخالقه سبحانه وتعالى وليست له كما أن ميلاده من أم بغير أب معجزة لله الخالق سبحانه وتعالى وليست له تشريف له وتكريم لكن المعجزة ترد إلى فاعلها وهو ربنا تبارك وتعالى وتستمر الآيات حتى تقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون الذي اختلف الناس فيه اختلافا بعيدا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولذلك قلنا مرات عديدة في لقاءاتنا السابقة أن قاعدة الإسلام العظيم الأولى تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله وقلنا أن علماء الفلك من غير المسلمين يقولون اليوم أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته بدقة فائقة للغاية لا بد له من مرجعية في خارجه يسمونها reference point نقطة مرجعية ويقولون هذه المرجعية لابد أن تكون فوق كل من المكان والزمان فوق كل من المادة والطاقة وكأنهم ينطقون بوصف ربنا تبارك وتعالى لذاته العلية بقوله العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال علماؤنا في القديم كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك لأن الإنسان يحكم بالمعايير والمقاييس التي رآها في حياته وطالما روحنا محبوسة في هذا الجسد الطيني لا يمكن لها أن ترى الله ولذلك ننزه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله ومن مآسي عصرنا أن كثيرا من الناس يعبدون الأصنام والأوثان والبشر والحجر والشجر إلى يومنا هذا ولذلك جاء هذا القرار الإلهي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويضيف القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وصية كل نبي من أنبياء الله وكل رسول من رسول الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تستمر الآيات حتى تقول: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ونحن نلاحظ الآن أن المسيحيين في عصرنا منهم من يؤله عيسى عليه السلام، ومنهم من يؤله أمه، ومنهم من يقول أنه نصف إله ونصف بشر، ومنهم من يقول أنه بشر. هذا الاختلاف قرره القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لذلك إذا أراد أتباع عيسى عليه السلام الذين يظنون أنهم يتبعونه، إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا عن حقيقة هذا النبي المرسل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عليهم أن يقرأوا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم. ومع إيماننا بأصل الإنجيل وبأصل التوراة وبأصل الزبور وبأصل صحف إبراهيم، إلا أن هذه الكتب كلها قد ضاعت، وما بقي منها من ذكريات عبارة عن ذكريات نقلت مشافهة من الآباء إلى الأبناء ومن الأجداد إلى الأحفاد، لم تدون إلا بعد ذلك بقرون، ظلت يضاف إليها ويحذف منها حتى وصلت إلى صورتها المشوهة في هذه الأيام. ولذلك نقول إن الله تعالى لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. قصة سيدنا عيسى عليه السلام كما جاء في سورة مريم هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى الذين يحبون عبد الله ونبيه عيسى عليه السلام أن يقرأوا هذا التكريم في هذه الصورة المباركة صورة مريم، ويروا بأنفسهم كيف كرم القرآن الكريم هذه السيدة الفاضلة البتول كما كرم ابنها عبد الله ونبيه عيسى عليه السلام. وجاء في القرآن الكريم ثلاث صور: صورة آل عمران وهي قبيلة مريم عليها رضوان الله، صورة مريم ويتكلم عن هذه السيدة الفاضلة التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى وفضلها على كثير من نساء العالمين، وجاءت صورة المائدة خطابها كله عن النصارى ومعتقداتهم التي انحرفوا بها عن منهج الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد في صورة مريم قول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 65: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا النص السماوات والأرض وما بينهما جاء في القرآن الكريم 20 مرة ليؤكد على حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، وهذه الحقيقة هي مركزية الأرض من الكون. ومركزية الأرض من الكون تعلي من شأن هذا الكوكب الأرض وتجعل له مكانة عند رب العالمين كبيرة، وتعلي من شأن الإنسان الذي يحيا على هذا الكوكب إذا استقام على منهج الله وعبد ربه بما أمر. لذلك نقول هذه البينية بين السماوات والأرض لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهو أمر مستبعد تماما أن يستطيع الإنسان إثباته لعدم إمكانية الإنسان معرفة نهاية هذا الكون. هذا ما عندي في هذه الصورة المباركة، وإن شاء الله نستكمل ما بقي منها في لقاء قادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.